الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه موصوفا ربنا بصفات السماء منعوتا من عوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صروحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك فلا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سخطك وفي كل شيء آية دالة لك فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من أملك إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوع وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المسحوم يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقول شكون يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة يخطيل يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر إبراهيم والفيل ومزق الغزاة بطير أبابيل ألسنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أنت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك يا من يرى مبدا البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري ويرى ويسمع ويرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجنزل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين عباد الله الحياة مليئة بالخصومات ولا تخلو من العداوات وفي محك الاختبار وفي أتون الامتحان القليل من العداوات لله والقليل من الخصومات في الله والكثير منها للنفس وللدنيا وللهوى وللشيطان نصيب وكفل من ذلك. ولكن الغريب ألا نعرف من هو عدونا، فأن نعادي من لا يستحق العداء، أن نعادي من يستحق ولا أنا، وأن نوالي من يستحق عداء أنا. وعندئذ تختل الموازين وتضطرب المعايير وتختلط المواقف، وإن كثير من الناس لا يعرف عدوه فتستغرقه العداوات الصغيرة، بدلا من أن يترفع وأن يتسامى لعدو تحدثنا عنه في خطبتنا الماضية بمكر وخبث وخطط وبرامج يريد أن يهدم المجتمعات، ويريد أن يسلب الإيمان، ويريد أن يحول الأمة إلى أهل النار. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق لآمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الله جل جلاله أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا، وذلك بأمر صريح، فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بين لنا عداوة الشيطان السافرة ومخططاته الماكرة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وبالرغم من ذلك نجد أن الشيطان اتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا، فللشيطان من العلماء نصيب بالرغم من أنهم علموا وعرفوا وإلى الشرع اهتدوا، ولكن الشيطان يخوفون أحيانا من قول كلمة الحق. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الساكت على الحق من العلماء شيطان، ولكنه قال شيطان أخرس. وإن للشيطان كفل ونصيب في عبادة العابدين برياء وسمعة يتلاعب بهم الشيطان، وللشيطان نصيب في عبادة العابدين ببدع ألقاها على قلوبهم. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد إذا أراد أن يعبد الله عن جهل عبد الله بما لم يشرع، فاتخذ مواسم للعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وتلك نصيب الشيطان وذلك نصيب الشيطان في عبادة العابدين. وللشيطان نصيب في الزهاد، وذلك بأن يزهدهم في الحلال ويتعاملون بردود الأفعال فينشأ الزهد السلبي المنزوي عن الحياة الموجود في التكايا والزوايا بعيدا عن التأثير في واقع الحياة. وإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال السلف في تلبيس إبليس، قال ابن الجوزي رحمه الله ما من أمر لله إلا وللشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى تفريط وتقصير ونزعة إلى مجاوزة وغلو، وكل ذلك يقضيه الشيطان. وقال ثم بين هذين الواديين حاك الشيطان حبائلا وحبك الشيطان مصائدا. فبعض الناس يخسر في العبادة وبعضهم يغالي ويدافي، بعض الناس يقدس الأنبياء والرسل وأتباعهم ويعبدهم من دون الله، وبعض الناس يقتلهم ويكذب بهم، بعض الناس في الطهارة يقصر في الصلاة وبعضهم يصلي ولكن يتوضأ عشرات المرات، وإذا أراد أن يأتي إلى الصلاة صلى وقلبه مضطرب فلا يعرف كم صلى. وذلك نصيب الشيطان من العبادة. وإن الاختلاف التي يختلفها المسلم في صلاته سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولكنه ببصره يجوز، قال تلك عبودية الشيطان في صلاة العبد، هذا أخذه الشيطان من عبودية العبد فجعلت الشيطان. ألا ترى أنه قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ونصيب الشيطان في ابن آدم من كل ألف 999 هم أهل الشيطان وواحد للرحمن. وذلك كما ورد في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، يقول وكم بعث النار؟ قال من كل أنف 999 في النار وواحد في الجنة. فإذا للصحابة غطوا رؤوسهم وكان لهم بكاء وخليل، فقال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو الله أن يكون منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وذلك يعني أن أمة يأجوج كثيرة وكبيرة، وبالرغم من هذه المليارات الكبيرة والأعداد الضخمة من يأجوج ومأجوج، ولكنهم كلهم نصيب الشيطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وذلك لأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبثكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وتغيير خلق الله بأمور، من ذلك خلق الله بعض البشر خلقا فغيروا خلق الله فجعلوهم آلهة، ذلك تغيير لخلق الله. خلقهم الله عبيد وجعلهم الله صالحين فجعلهم الناس آلهة، غيروا خلق الله بذلك. وقد يراد بتغيير خلق الله تغيير خلق الله الحسي، وقد يكون من تغيير خلق الله التلاعب بالجينوم البشري، التلاعب بالجينات والطبقة الوراثية في المعاني تغييرا لخلق الله، الاستنتاج وغيره. ذلك ليس خلق ولكنه تخليق، تخليق لأنه تلاعب بمادة الخلق الأساسية البويضة والخلايا التي خلقها الله يتلاعب بها. وكذلك من تغيير خلق الله ما هو قائم بالمكياج والكريمات التي تسلخ الوجه والتي تجعل الخلق مغير، كل ذلك تغيير لخلق الله موجود، وهذا نصيب من نصيب الشيطان. لذلك أيها الأحبة الشيطان في عداء معنا مستمر لا يفتر، يأتي إلى الصلاة فإذا أذن الأذان ولا وله ضراط، ولكنه لا يولي بالكلية، فيأتي بعد الأذان حتى إقامة الصلاة، فإذا ثوب للصلاة قال عليه الصلاة والسلام ثوب أن أقيم الصلاة فر الشيطان من ذكر الله، ولكنه لا يفر بالكلية. فإذا أقيمت الصلاة أتى ووقف بين الناس في الصلاة يقول لهذا فكيف فعلت بكذا وكيف فعلت بكذا، حتى لا يدري أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا. أترى أن الشيطان من أول أذان لم يفر، إنما فر وبعد الأذان رجع، وبعد الإقامة فر وبعد الإقامة رجع. إن الشيطان لا يفتر ولكن عزائمنا تفتر. إذا كان أمر الشيطان هكذا كيف ندافعه؟ وكيف نحصن أنفسنا وأبناءنا وبيوتنا من الشيطان؟ إن الحصن الأول الذي ينبغي أن نتحصن به هو العبودية والإخلاص لله تعالى، إذ أن الشيطان نفسه اعترف قائلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما كانوا أكثر عبودية كانوا أكثر بعدا من الشيطان قربا من الرحمن، فيحفظهم ربهم سبحانه وتعالى ويصونهم من وساوس الشيطان ومن مداخله وطرقه ومكائده ومصائده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذلك من تحقق العبودية بمعناها القلبي، تعظيم الله واللجوء إلى الله والإقبال على الله، وحقق معاني أنه عبد لله خاضع يتمثل كل العبودية لله، كان بعيد عن الشيطان وكان في حرز وصون من الشيطان. ثم ثانيا الحسن الثاني الذي يصون الإنسان من الشيطان هو معرفة طرقه وكيده ومداخله، وذلك يصون الإنسان كثيرا من الشيطان. إن بعض الناس يستهوي أمر الشيطان ولا يعرف كيف يضل الشيطان البشر وكيف يوقعهم. أخبرنا الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان يوقع الناس في المعصية بالتدريج، وأخطر شيء في مداخل الشيطان استعمال عبود النفس فسوء الظن من الشيطان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما كان مع زوجته قال: هذه صفية. قالوا: يا رسول الله يرحمك الله. قال: خشيت أن يلقي الشيطان في نفوسكما. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، الغضب من الشيطان، حب الدنيا من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: اثنان قلب الكبير فيهما شاب. أي عجوز؟ عجوز أي حد إلا في حسين. قال: حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب من أبواب الشيطان، حب الدنيا وطول الأمل. العجوز المكسر لو قلت لك يقول لك اديني قروش، ومشي لك قروش بتدز لك المرتبة، وعامل له جزلان يعني له يا الله يا الله اكتر، وهو عميان يعني اكتب القروش. حب الدنيا لزول عجوز، وطول الأمل زول عجوز. كان قلت له بتموت يقول لك ليه مدعيني يا ولدي، مع انه بموت ما بدور الموت نهائيا اي انسان. ومن هذا الباب اتى الشيطان فاوقع الخصومات بين الناس وحرج بينهم فقطعت الارحام وارتكبت المنكرات بهذا الباب. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: سوف من اعظم جنود ابليس طول الامل، سوف اتوب، بعد يومين اتوب، بعد الصلاه اتوب، غدا اتوب، حدد التوبه وتب الى الله مباشره. ان الشيطان ينبغي ان نعرف مداخله لحتى لا يوقعنا بحبائله. إن ينبغي أن نعرف ماذا يريد الشيطان منا وما هي طرقه ووسائله. اسمع إلى هذه القصة التي وردت في بني إسرائيل، قصة عابد من العباد كان يتعبد الله في صوم معه، وكان رجلا صالحا. في مرة من المرات كان هنالك ثلاثة من الشباب أرادوا الخروج لغزو، وكانت عندهم أخت، فأتوا فتفكروا في أختهم، قالوا: أين نضع أختنا؟ فقال قائلهم: لا سبيل لأختنا إلا إلى هذا العابد، فإنه يصونها ويحفظها، وإن كل الناس يعرفون صلاحه. فأتوه فأبى أن يجعلها عنده، فما زالوا به حتى وضعها في غرفة بعيدة. ثم قال لهم: قولوا لأختكم وقت الطعام، الساعة الفلانية تأتي وتجد الطعام أمام صومعتي. فكان يضع الطعام ويغلق الباب ويصعد في مدرج له فوق الصومعة، فتأتي البنت وتأخذ الطعام، وهذه المسألة أيام. فقال له الشيطان: إن خروج البنت من بابها إلى باب صومعتك فتنة للناس يرونها، اضع لها الطعام أمام بابها وقل لها لا تفتح الباب إلا بعد أن تدخل أنت صومعتك. ففعل، أصبح يضع الطعام أمام بابها ويطرق الباب، يقول: اعطيني خمس دقائق حتى إذا وصلت إلى صومعتي ودخلت خذ الطعام. وفعلت ذلك أياما. فقال له الشيطان: إن هذه وحيدة ومسكينة تحتاج إلى بعض الأنس، فآمنها ولا حرج في أن تعطيها الطعام في يدها، فقط أعطيها الطعام إذا رأت تطمئن فأعطاها، ثم قال له سلم عليها تحية الصباح فقط، قل لها صباح الخير بس ما تدخل، خلي وشك ناشف، قل لها صباح الخير أمسك أكل. بعد كده قال ليه أديها بسمة معاها، البنت خايفة وبراها بالجن بيجيها جنون راقفة. بعد شوية الشيطان قال لي أكلوا سوا، ما في حاجة، ما تسوى تكون لك أكثر بس تأكل، تكون مدنبر وتأكل عشان هي تطمئن، بقى يأكل مدنبر. الشيطان قال له ما تسأل من عمرك كم وطفولتك كيف، دخلها السرور إلى نفسها، وإن أدخل السرور على نفس المسلم أجر. الشيطان قال له أنت بقى تتونس معاه بعد ده، يكون معاك في الشارع عشان ما تشوفوكم جنب الباب، ما تتونس معاك جوا حتى زنى بها، فحملت منه، فلما استبان حملها قال له الشيطان إذا أتى إخوانها وعلموا بذلك افتضحت، وافتضح الدين معك، فصيانة للدين اقتلها. فقتلها ودفنها، ثم جاء إخوانها فقالوا كيف أختنا، قال أصابت الحمى حتى هلكت، قالوا ما بعد كلامك من كلام، يثقون فيه، فوقفوا على قبرها ودعوا الله لها وانصرفوا. فجاء الشيطان وأرى كل واحد منهما في منامه أخته كأنها تقتل وهي حامل. فلما أصبح الصباح لم يتجرأ أحدهم وقد رأى ثلاثتهم الرؤيا، فتجرأ صغيرهم قال يا قوم إن قول الراهب في نفسي منه شيء، إني رأيت البارعة كأنه قتل أختي. فقال أوسطهم وأنا رأيته، وقال كبيرهم وأنا رأيته، ولكن كبيرهم قال هذا راهب رجل صالح رجل عالم، قالوا له والله لا نترك الأمر. فذهبوا إلى الراهب وحفروا القبر فوجدوها مقتولة وفي بطنها جنين، فأقروه فأقر، فرفعوه إلى الملك فعير به الملك على وجوه الناس، حامدوا إلا كل قلموا، وعلقوا في جذع نخلة يريد أن يقتله وتعلق عطشان أيام بيموت وهو معلق هكذا. فجاءه الشيطان الذي كان يوسوس في صورة شيخ يرتدي ملابس، وقال له إن الناس كلهم ضدك إلا أنا معك، وإني أريد أن أحل وثاقك لتنجو، ولكن أريد منك سجدة. قال كيف أسجد وأنا مقيد؟ قال اسجد لي برأسك. فسجد له برأسه، فجرى منه الشيطان، ونزلت ذلك في القرآن في قوله مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إن أخطر ما يستغله الشيطان عند كثير من الناس ولا سيما الشباب بل حتى وبعض المتزوجين التزيين وتأجيج الشهوة في نفوسهم. إن الشاب إذا خلى بنفسه لأنه يوميا يرى مناظر سيئة في الشوارع والإعلام تتأجج الشهوة ويسرح فكره ويذهب خياله في أودية بعيدة يتخيل، بل بعض المتزوجين لا يروق له الحلال إنما يزين له الحرام، فلا يستطيع أن يبوح بمشاعره الغضة الطرية لزوجه وتجده يبوح بذلك لغير زوجه، بل تجد امرأة لا تجد متعة في الفراش مع زوجها وتجد متعة في الفراش مع خليلها وعشيقها عرمة. أعوذ بالله أعوذ بالله. لذلك ورد في حديث ابن مسعود أن صلى الله عليه وسلم قال إن الزانية والزاني ينزل عليهما في قبريهما نصف عذاب الأمة، نصف العذاب اللي يعذبون الأمة إما الله خلق الدنيا، نصف العذاب ينزل عليه في قبره، بل أسوأ من ذلك أن تزني امرأة متزوجة، أن توطئ فراش الرجل من لا يحب، بل بعض المتزوجات تثني نكاية في زوجها. وهذا أول مرة أعرفه، بمعنى زوجها يرتكب الحرام، تقول طالما أنه ارتكب الحرام أنا مثله سوف أرتكب الحرام. زوجها يتكلم في التلفون بصوت خافت مع عشيقة، هي تسمعه أو تراقبه. بل قصة عجيبة جدا وردت في إحدى الكتب، وقعت في إحدى الدول، أن امرأة زوجها ووالدها يجلسان في البيت، تأتي بعشيقها وتدخل الغرفة وتزني بها ويخرج، لا الأب يستطيع أن يتكلم معه ولا الزوجة تستطيع أن تتكلم معه، ولا الزوجة تستطيع أن يتكلم معه. لا أبغى هذا الغلاب ترشو عيب الكلام ده. وهي اختارت طريق النار. أول مرة أعرف زول يقول كان فلان ده مش أخش النار بتاعت الله يوم بتاعت القيامة، أنا برضو بخش النار. زوجك يريد أن يدخل النار، أتريدين أن تدخل النار ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس هذا بسبب. يعني واحد يوم القيامة الله قال أزل تريد، تقول له يا كابزني، تقول له أنت في النار وهو في النار. فسألوه العشيق، سأل قال لا انت ده ابوك، هاي ابوك، وده زوجك، هاي. قال لي انا كنا نخش كيف؟ قال لي ولا يهمك تخش طوالي. سألك الله بشنو؟ قالت له اتيت في يوم من الايام الى البيت فوجدت زوجي ووالدي يفعلان فعل قوم لوط، رأيتهما بأم عيني ورأوني أنا أنظر إليهما، فبعد ذلك اتخذت طريق البغاء سبيلا، لا أجد في ذلك متعة ولا شهوة، ولكني أريد ذلك كيدا لهما. وبئس الكيد الذي يفضي بالإنسان إلى النار. بل قال ابن القيم رحمه الله وإنك لا تجد لزان صدق حديث ولا وفاء بعهد ولا صدق أخوة ولا صداقة حتى في الصداقة، ولا تجد مع زان ورع، وذلك واضح. الحياة تتبرجم، إذا صلى بغير طمأنينة بعد الزنا، بل يمكن بعد أن يزني لا يصلي أياما حتى يستعيد قواه النفسية ويتمالك قوته الإيمانية ليعود إلى ربه. وإذا زنى خرج الإيمان من قلبه وكان عليه كالذلة. أرأيت كيف أن إبليس يقود الناس إلى الزنا بكلمة وعبارة يعيدهم ويمنيهم، وبعضهم يقول لك الجذب صلي طوال شاب يا أخي تتعب نفسك مالك، عيش شبابك يا أخي. أي جزء أنه لا عيش شبابك تشغل الشيطان، لا تشغل الشيطان، يعيدهم ويمنيهم. من الذي قال لك أن الشباب المسلم الذي يصلي في المسجد ويحضر الدروس ويفعل الخيرات ويجر الوالدين لا يعيش حياته؟ إنه يعيش حياة حقيقية وسعادة تامة. هذا الحكم الثاني من الحصول، معرفة مداخل الشيطان. الحكم الثاني سد منازل الشيطان. إن علمت أن الشيطان يريد أن يستفزك في الموضوع فسد عليه المنافذ، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن الذي يسد ذلك إيمانك بالقضاء والقدر، قدر الله وما شاء الله فعل، ذلك يسد منفذا للشيطان. وإن من سد منافذ الشيطان امتلاك النفس عند الغضب. أتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مجلس فأساء إليه وهو حاكم، فطأطأ عمر بن عبد العزيز رأسه ثم رفع رأسه وقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تنال مني غدا، قم يا رجل وانصرف. هذا سد الطريق على الشيطان. وأغيب الناس على الشيطان من يمتلك نفسه عند الغضب، لأن الشيطان لا يجد في مسلم بغيته إلا إذا غضب، حتى قال الشيطان لموسى الشيطان لموسى إذا غضب ابن آدم لعبت به كما يلعب الصبي بالكرة. ومما يفرح الشيطان الطلاق، فيسد هذا الباب على الشيطان، لأن إبليس عرشه على الماء يرسل كل يوم إلى الأسواق، وفي الأسواق نصب الشيطان رايته، يرسل في الأسواق إبليس جنوده، وفي نهاية اليوم يأتونه بحصاد يومهم معهم تقارير، فيقول للرجل ماذا فعلت، يقول للأول ماذا فعلت، يقول ما زدت به حتى زنى، يقول يتوب ويتوب الله عليه، ماذا فعلت، يقول ما زدت بالرجل حتى سكت، يقول يفيق ويتوب ويتوب الله عليه، ويقول لثالثهم ماذا فعلت، يقول ما زلت بالرجل حتى طلق امرأته، وللشيطان تاج يضعه في رأسه ويقول لو أنت أنت، لأن ذلك يعني حقد الآباء إما على الأمهات وإما على الآباء. كان الأب شال الأولاد وأمهم جدعته، ممكن يربوا فوقهم إن أمهم ما اشتغلت بيهم وما شافت متعتها مع راجل ثاني، فينشأوا حاقدين على أمهم، وإما أن ينشأوا حاقدين على أبيهم، وإما أن تضاف إلى المجتمع امرأة عاهرة بأن تجد كل المنافذ قد سدت أمامها، ولأنها مطلقة ينظر إليها نظرة احتقار، وإما أن لا يتربى الأبناء تربية سوية فيحصل اختلال في نظام المجتمع والأسرة، وذلك يفرح الشيطان. الشيطان يفرحه الخراب، وبعض البشر يفرحهم الخراب، لذلك هذا من المنافذ التي ينبغي أن تسد. والحديث في صحيح مسلم سد منافذ الشيطان. والحصن الرابع من الحصون، وهذا أهمها، الدعاء والاستعانة والاستعادة بالله من الشيطان، أي اللجوء إلى الله. فلا يضرك سحر ولا كيد ولا مكر من الشيطان إذا كنت مع الله، واستعن بالله على الشيطان، فالشيطان خلق من خلق الله، واسأله أن يصرف عنك كيده، وتأكد بأن الشيطان ضعيف، ولا يقوى الشيطان إلا على من هو أضعف منه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كلما كنت بالله كلما كنت أقهر من الشيطان. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري، ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. الشيطان لا يرى أن يراه، ولا يرى الشيطان عمر رضي الله عنه، يأتي في الطريق إذا كان في شيطان. فلان إخواني ينبغي أن تعلموا أن الشياطين تحوم، فنهيق الحمار إذا نهى لأنه يرى شيطان. الحمار قال من الكون شايف له شياطين، لذلك أمرنا عند نهيق الحمار أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة، حتى لا يرد علينا الشيطان فيصرفنا، نستعيذ بالله. عند الصلاة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الغضب، إذا غضب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الغضب من الشيطان. وهكذا ينبغي أن نستعيذ بالله وأن نلجأ إلى الله. وأورد ابن الجوزي رحمه الله قصة برصيصة العابد في بني إسرائيل، وهذه قصة عجيبة. برصيصة العابد في بني إسرائيل رأى أن قوما يعبدون صنما، فأخذ فأسه وقال لأفترن الصنم. وفي الطريق عرض عليه الشيطان في صورة رجل، قال له أين تريد؟ قال أريد هذا الصنم الذي يعبد من دون الله. قال دع الناس وما يعبدون. قال لأمرن بالمعروف ولنهن عن المنكر. قال له لا تفعل. قال سأفعل. فتعاركا ساعة، اشتكلوا ساعة، وفي نهاية الأمر صرع برصيص الشيطان وصعب على صدره وخنق، فقال له الشيطان امضي بطريقك. قام ولكنه وجد نفسه متعبا، نفسه قائم، فرجع وقال لأتين غدا، وجاء غدا ووجد الشيطان في الطريق فمنعه، فصرعه بعد مدة، ثم قال لا أتينا غدا. وجاء في المرة الثالثة وأتى الشيطان ومنعه فصرعه بالقصة. دول عنده إيمان يمسك الشيطان منه الوضع بل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال كدت عرض علي الشيطان وأنا أصلي ومعه شهاب من نار كما في البخاري فمددت يدي وأخذته من رقبتي حتى مس لعابه برد لعابه يدي. ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لغرقه في ثانية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. وفي حاجة عجيبة هنا في ناس يقول لك فلان ده عنده سفلة وما الجن. تأكد بهذه الآية لا يوجد أحد يملك الجن ولكن الجن هو الذي يملكهم. شيوخ السفلة ديه إما لا يصلي إما يسجد الشيطان سجد في الليل يتقرب إلى الله بالضبط. تعرف الضب؟ الضب الواحد ده بيجيبوه وبيخطوه يا من ينشب ويعملوا باب خور في ليلة مخمرة الناس نايمين براو يقولوا صلاة الصباح يعمل البخور ويقرأ بعض الأشياء الصلاة يجيه الشيطان ويعمل معاه اتفاق. وقد جاءت امرأة لعائشة وقالت لقد جاءني الشيطان وادعت أنها تعاني تعاني كل مرة. وفي عند جوا الناس النسوان تشوف تعالي تقول أنت عندك كده أنت عندك كده وكلام يطلع صحيح لأن الشيطان قوة أعلى من قوة الإنسان لأنه عالم وراء المادة. قالت يا عائشة ماذا فعلت؟ قالت أتاني بمصحف وأمرني أن أبول فيه. قالت يا عائشة فماذا فعلت؟ قالت قلت في الكتاب فرأيت مثل النور قد خرج مني وأنا أشخص ببصري أنظر إليه حتى ذهب إلى السماء. قالت عائشة ذلك الإيمان ولا يعود إليك أبدا. عشان كده قل أن يتوب السحر. معظم السحرة يموتون على سحرهم والأسف الشديد السحرة دين في السودان بعضهم أولياء وصالحين بعضهم عند الناس أولياء وصالحين لأنه يأتي بأمور خارقة للعادة من خلال علاقة مريبة مشبوهة بينه وبين الشيطان للأسف الشديد. ولذلك برصيصة غلب الشيطان ثم صعد على قبره فقال له الشيطان يا برصيصة أنا لن أتركك وسوف تصرعني كل مرة هل ترضى أن أضع تحت وسادتك كل يوم دينارا من ذهب؟ قال رضيت. وبيجي برصيصة يصحى الصباح بدري ينوم يصحى الصباح بدري يرفع المخدة يلقى دينار ذهبي يشيله يقضي بيع حاجاته شهر الدينار ده منقطع بعد شهر ويوم الدينار وقف. غضب برصيصة غضبا شديدا حمل الفأس وذهب الى الصر يكسره فعرض له الشيطان فتصاولا وتجاولا حتى صرعه الشيطان وصار على صدره. فقال له برصيصة كيف غلبتني؟ قال لما كنت تخرج غضبا لله غلبتني ولما خرجت غضبا لدينارك غلبتك. فلا يغلب الشيطان إلا من كان مع الله وإلا من كان مستعينا بالله. وإن من الحصون المهمة التي يغفل عنها الناس الالتزام بالكتاب والسنة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا سجد ابن آدم بكى الشيطان وقال أمرت بالسجود فأبيت فلي النار ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد له فله الجنة. فمن أراد أن يغيظ الشيطان عليه بالإكثار من النوافل صلاة وسجودا لله. وها أنت قد علمت فالزم. الآن إذا فينا عرف إن الصلاة الكثيرة بتبكي الشيطان بعد ذلك ما قاعد يبكي الشيطان عندنا المقدرة على غيظه وإذكائه ولكنهم لا يفعلون. وقد أمرك الله بغيظه يغيظ منه جاره يجوز منه واحد معاون المسلمين. يا أيها الناس إن التزام الكتاب والسنة يقي شيطان الإنس وشيطان الجن. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وإن مما يحصن من الشيطان التزام جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم الذئب الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية، عليكم بالجماعة. وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رفق. نزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من الأودية، فكل استظل تحته من شجرة، جمعوا أربعة شجرة، خمسة شجرة، ستة شجرة، قال إن تفرقكم هذا في الأودية من الشيطان، فاجتمعوا تحت ظل شجرة واحدة حتى لو ألقي عليهم رداء لشملهم. يا إخواننا ماذا نقول عن التفرق الذي موجود في السودان؟ جماعات تتمزق، أحزاب تتقطع، أمة تتفرق. أنت عارف المسلم الناس زي يتفرقوا كيف؟ المسلم الواحد كان كده بيجي طريقة يتفرق لإثنين مع المسلم، خلي الجماعة النفر الواحد في رغبته، كان قدر يخالف رغبته ويبقوا اثنين ما عندهم مانع. من كثرة ما انه حصل تفرق في امتنا، وهذا من الشيطان. عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، وانما يأكل الذئب من الغنم القاطية. واخيرا ان من اكبر الحصون الاذكار، فان الشيطان لا يقرب بيتا قرأت فيه سورة البقرة، رواه مسلم. ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قال الحديث بالسلسلة الصحيحة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان أفر مني سائر اليوم. أربع كلمات سهلة لو قلتها الشيطان ما يجد نهائيا. من قرأ أواخر البقرة عند نومه كفتاه. من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان معه شيطان رجع. قال ما ظنك بمن كفي ووقي. هذه أذكار. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير، عشر مرات كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. لذلك هذه أذكار، وأجل الأذكار تسمية الله عند كل شيء، وذلك يبدل الشيطان ويبعد ويجعل الشيطان كما قال عن الفصام يتصاغر حتى يصير ذبابا. بس تقول بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، أتى أعرابي فجلب وأدخل يده في الطعام، فقبض رسول الله يد الأعرابي، قال يد الأعرابي ويد الشيطان في يده، قال دخل يده الشيطان مع أطواله ما تكون، قال إذا العربي وإذا الشيطان في يد الرسول ما تكون كده الاثنين، يعني إذا الشيطان طواله معه. ثم قال له سم الله وكل وبسم الله ذلك. في ناس أفضل بسم الله ما بعد مكروه، وفي ناس زي الخواجات يشرب بالشمال ويأكل بالشمال، وتذكرت انظروا بالتقدم والحضارة وما درى أن الشيطان يأكل معه. وهكذا بل في صحيح مسلم من أتى أهله ولم يسم الله جامع مرته، ما قال بسم الله جامع معه الشيطان، الشيطان بجامع معه عديد. أعوذ بالله. إخواننا أنا ما أعرف الناس ناسين، والأذكار أكبر حفظ من الفصول. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من الشيطان، اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا ومن تحت أرجلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا فرجته، ولا هما إلا يسرته يا رب العالمين. اللهم ولا مريضا ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. استمعنا وإياكم إلى حديث بعنوان حسن الإنسان من مكائد الشيطان، قدمه فضيلة الشيخ محمد سيد حاج.